بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكتابة الحديث وهو بعد الاختلاف جائز إجماعا، بل ربما يجب إذا تعين طريقا للنقل. وتصرف الهمة إلى ضبط. لا، أظن وقفنا عند وكيفية السماع الكائن بلفظ الشيء. ها هنا موجود عندك كتابة الحديث؟ لا، قبله في كيفية السماع. أنا عندي إعلام أنه انتهينا عند كيفية السماع. وكيفية السماع الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره بأن يكون مصغيا غير ناعي ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه ويغتفر الإغفال اليسير والإجازة. ويغتفر الإغفال اليسير والإجازة تجبره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الدرس الأول في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وهو تكملة شرح كتاب الحافظ السخاوي رحمة الله عليه، تذكرة التوضيح الأظهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. يقول أن الماتن رحمه الله ابن الملقن: وكيفية السماع شرحها الحافظ السخاوي بقوله: الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره، يكون مصغيا غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها، مما يمنعه ويغتفر الإغفال اليسير والإجازة تجبره. هنا يتكلم كان قد توقفنا فيما مضى في صفة الراوي، والكلام متسلسل بالكلام عن صفة الراوي الذي يقبل في باب الرواية وذكر جملة من الأمور المتعلقة بالراوي المقبول، ثم قال: وكيفية السماع. فالواو حرف العطف عاطف حرف عطف، والجملة المعطوفة هي على ما سبق في صفة الراوي المقبول، أي أن الراوي سماع الراوي للحديث له طرق من هذه الطرق منها ما هو مقبول أو معتبر، ومنها ما ليس كذلك كما سيرد. وإنما أراد أن يلفت النظر إلى كيفية السماع، كيفية سماع الراوي لما سمع. وهذا الذي سمعه قد يكون من لفظ الشيخ أو بقراءة غيره على الشيخ، إلا أن المهم هو هنا أن يكون الراوي الذي يروي ويتحمل مصغيا غير ناعس ولا متحدث، بمعنى أن يكون الراوي يقظان غير مغفل ولا ساهٍ، لأن تحمل المغفل والساهي والمتشاغل واللاهي تحمل فيه غبش كثير ولهذا لا يعتد أهل العلم بسماع مثل هؤلاء الذي يغفل أو الذي يلعب وينعس أو ينام، وما أكثر الذين ينامون في الدروس مثلا، فيسمعها يقولها الشيخ جمرة فيكتبها تمرة مثلا، وهذا سماعه غير صحيح لذا نص أهل العلم أهمية أن يكون الطالب الحاضر يقظان، وهذا من التيقظ. قال: ولا متحدث ولا ناسخ، يعني يشتغل بالنسخ والكتابة دون ماذا؟ الالتفات، وإلا الطالب يحتاج إلى أن يكتب ما يسمع لكن لا يشغله الكتابة عن متابعة السماع، عن متابعة السماع الصحيح، ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه، أي يمنعه من التيقظ لما يحدث به الشيخ أو يلقيه الشيخ. فمتى ما كانت هذه الأمور فيها غفلة وفيها سهو وفيها عدم انتباه دل على أن السماع فيه نقص كبير، بل فيه عند بعض العلم من يرده، من يرده، ولهذا يقال بعضهم أصابته غفلة الصالحين، أصابته غفلة الصالحين. قال: ويغتفر الإغفال اليسير. الإغفال اليسير المراد أنه ما خلا إنسان من غفلة، فلا يكاد يسلم من الغلط أحد، كما قال الأئمة رحمة الله عليهم، كما قال الشافعي مما قال: لا يكاد يسلم من الغلط أحد، لا يكاد يسلم من الغلط أحد. واعتبر الأئمة جمعا من جمع اعتبر الأئمة رحمة الله عليهم عددا من الأحاديث مما وهم فيها جماعة كبيرة من الحفاظ. فالغلط وارد، الغلط إذا كان الغلط وارد فالإغفال والغفلة اليسيرة أيضا واردة، الباب واحد. الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله على جلالته وإمامته، لكن كان يعاب عليه ماذا؟ مسألة أنه لا يضبط أحيانا الأسماء، لا يضبط ماذا؟ الأسماء أحيانا، عيب عليه هذا وأخذ عليه هذا. فإذا يوجد بعض الأئمة أخذ عليهم بعض الأشياء وبعض الأخطاء، سواء في الحديث أو في الرجال أو في غير ذلك، وهذا يدل على أنهم بشر. ومع أنه موصوف بالتيقظ والحفظ والإثبات والثبات إلا أنه يغلط، فليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. الإمام مالك رحمه الله موصوف بأنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، كما قال الحافظ ابن حجر في ترجمة من التقريب: رأس المتقنين وكبير المتثبتين. ومع هذا خولف في أحاديث وانتقلت عليه أحاديث، وألف الحافظ الدارقطني رحمه الله كتابا أسماه ما خولف فيه مالك، والأحاديث التي خولف فيها مالك وغير ذلك. فهذا مراده رحمه الله، يغتفر الإغفال اليسير الذي لا يسلم منه بشر، والإجازة تجبره. وسترد معنا إن شاء الله الكلام حول الإجازة. نعم. كيفية التحمل الذي هو أعم من ذلك لشموله والإجازة، لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له بحيث يصح للكافر والفاسق من باب أولى. نعم، هذه الجملة أيضا متعلقة بمباحث علوم الحديث، وفيها يعني نقطتان. النقطة الأولى يريد أن يقول، وهذا مقرر عند أهل العلم، أن التحمل تحمل الراوي ما تحمله من شيخه وأخذه عن شيخه، أن تحمل الراوي أعم من السماع. ولهذا قلنا طرق التحمل، وسترد معنا أنها ثمانية طرق. فالتحمل أعم من السماع، يدخل السماع في التحمل، يدخل السماع في التحمل، وليس كل تحمل يعتبر ماذا؟ سماعا. واضح؟ فإذا هذه الناحية الأولى أو النقطة الأولى، أن التحمل أعم من ماذا؟ من السماع. ما المراد بالتحمل؟ المراد بالتحمل كما قلنا تلقي الحديث وأخذه عن الشيخ بإحدى طرقه، بإحدى طرق التحمل، بإحدى طرق التحمل. كما قلت فيما مضى، طرق التحمل على قسمين، منها المعتبر ومنها غير المعتبر. وضح هذه النقطة الأولى. ولهذا قال وكيفية التحمل أي معرفة كيفية تحمل الراوي للحديث عن شيخه. قال وكيفية التحمل الذي هو أعم من ذلك. الضمير في قوله ذلك راجع إلى السماع لأنه تقدم الكلام عن السماع. قال لشموله. لماذا هو أعم؟ لشموله بمعنى يشمل السماع ويشمل الإجازة ويشمل المناولة ويشمل بقية أنواع التحمل التي سترد. وضح؟ فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي عدم اشتراط كمال الأهلية في الراوي حال التحمل. عدم اشتراط كمال أهلية الراوي حال التحمل. حال ماذا؟ التحمل. ما معنى هذا؟ أنه لا يشترط في من يتحمل عن الشيخ أن يكون كامل الأهلية، بمعنى لو فقد بعض شروط الأهلية صح التحمل. صح التحمل. عندنا شروط في التحمل هي أخف من شروط الواجبة في الأداء، فقد يصح لك التحمل لكن لا يصح لك الأداء. لا يصح لك الأداء. ما الذي يتخرج عندنا من هذا الأمر وهو عدم اشتراط صح كمال الأهلية للراوي حين التحمل؟ يتخرج عندنا أمران. الأمر الأول قبول رواية الراوي المسلم لما تحمله في حال الكفر. قبول رواية الراوي المسلم لما تحمله في حال الكفر، يعني قبل أن يسلم كان كافرا، تحمل في حال الكفر حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، لو أداه في حال الكفر يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن الإسلام شرط صحة للأداء. فإذا أداه بعد الإسلام قبل منه، قبل منه هذا الحديث. وضح؟ والثاني، الأمر الثاني قبول رواية المسلم لما تحمله في حال الصغر. في حال الصغر، فإذا تحمل في حال صغره ثم لما ميز كما مر معنا فيما مضى في العام المنصرم في آخر درس، أدى بعد أن ميز صح ماذا؟ أداؤه. صح أداؤه. إذن وضح هذا؟ هذا هو مقصده رحمه الله بهذه الجملة. نعم. وكتابة الحديث، وهذا لحظة، وهذا واضح في قوله وعدم اشتراط التأهل له للتحمل، بحيث يصح للكافر يعني التحمل والفاسق من باب أولى. إن صح تحمل الكافر فتحمل الفاسق من باب ماذا؟ أولى. لكن الأداء يلزم في حال الكفر أن يكون ماذا؟ مسلما. والفاسق يجب أن يكون في حال أدائه أن يكون عدلا. أن يكون عدلا. نعم. وكتابة الحديث وهو بعد الاختلاف جائز إجماعا، بل ربما يجب إذا تعين طريقا للنقل، وتصرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه متنا وإسنادا بما يسلم معه من التحريف. نعم. شوف هذه الجملة من الكلام على وجازتها، يعني في أسطر صحيح حسب النسخة التي معي، في أسطر أو في سطرين حسب النسخة التي معكم، لكنها حملت في طياتها شيئا كثيرا عظيما، وهو يدل على دقة وأمانة أهل الحديث. فلم تعرف الدنيا دقة كدقتهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم جعلوا كل القوانين التي تحفظ هذه الرواية من أن يزاد فيها أو أن ينقص منها أو أن يتهم الكاتب فيما كتب وفيما ضبط، فلا تعرف الدنيا ضبطا كضبط أهل الحديث أبدا. وكل من جاء من كتاب كما يقال كتاب البحوث وكتابات ضبط الرسائل وقاها يعني الكتابات التي ألفت في كيفية ضبط الرسائل وكتابة البحوث العلمية ما هي إلا نتف من تدقيق أهل الحديث وقواعدهم التي سطروها في باب ضبط كتابة الحديث وإصلاحه. ضبط كتابة الحديث وإصلاحه، واضح يا إخوتان؟ إذن سيكون الكلام عن هذا المقطع من كلامه رحمه الله في نقاط. النقطة الأولى قد أشار إليها بقوله كتابة الحديث وهو بعد الاختلاف جائز إجماعا، بل ربما يجب إذا تعين طريقا للنقل. كتابة الحديث يريد تدوين الحديث. أشار لك في هذه الجملة المختصرة أنه قد حصل خلاف بين أهل العلم في كتابة ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم مانع ومنهم مبيح، ومنهم مبيح. ثم هذا الخلاف ارتفع، هذا الخلاف ماذا؟ ارتفع واستقر الأمر على ماذا؟ على جوازه إجماعا، بل وجوبه إذا تعين أمر هذه الكتابة، وليس ثمة سبيل إلى تقريره إلا هذا الطريق. واضح؟ فهذا مثال لما حصل فيه الاختلاف أول الأمر ثم ارتفع. يعني يذكر بعض أهل العلم من الأصوليين وغيرهم ببعض المسائل التي حصل فيها الخلاف في الصدر الأول ثم استقر الأمر على الإجماع، على الإجماع بالجواز أو المنع، حصل الخلاف ثم ارتفع. هذا مثال من تلك الأمثلة. فإن الصحيح أنه استقر الإجماع على ماذا؟ على جواز الكتابة، بل وجوبها إذا تعينت طريقا للنقل، إذا تعينت طريقا للنقل. الأمر الثاني بعد أن استقر أمر الكتابة، من المهم لمن كتب أن يصرف همته إلى ضبط ما كتبه. الآن استقر الأمر على الجواز وأنت تكتب الآن، من المهم لك وعليك أن تضبط ما كتبت، أن تضبط ماذا؟ ما كتبت، وأن تصرف الهمة إلى ضبط ما كتبت وسطرت. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه مبينا أهمية صرف الهمة لضبط ما كتب الراوي أو الطالب وضبطه، يقول رحمه الله أنه تجب أو يجب صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووا شكلا ونقطا، شكلا ونقطا، تشكيل يعني، والنقط نقط الحروف ما يحتاج منها إلى ماذا؟ إلى نقط. فيجب أن تصرف الهمة، ما هو إنك جمعت وكتبت ثم تترك، يأتي زيد من الناس يدخل في الحديث، يأتي عمرو من الناس يحذف من كتابك، أنت تجعلها هي خاء فيجعلها حاء يحذف منها، فلا بد من الضبط. ولهذا عنوا بضبط المهملات، عنوا بضبط المهملات، ولهم طرائق كبيرة وكثيرة في هذا الباب. الوجه الثالث بارك الله فيكم، الغاية منه ما الغاية من عناية أهل الحديث بكتابة الحديث؟ ما هي الغاية؟ لماذا عنوا؟ ولماذا عد هذا الباب من أنواع علوم الحديث التي اهتم بهذا الحديث؟ الغاية منه أمن الالتباس، أمن الالتباس بمعنى لا يلتبس عليك، تلتبس عليك الكلمات الواردة في المتن أو تلتبس عليك الأسماء في الأسانيد. ما يرويه الراوي هو إما إسناد وإما ماذا؟ متن. يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه في كتاب الاقتراح، يقول: ينبغي الإتقان والضبط فيما يكتب مطلقا، ما تكتبه لا بد أن تضبطه. قال: لا سيما هذا الفن علم الحديث، لأنه بين إسناد ومتن، بين إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا بين إسناد ومتن، والمتن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغييره سواء بحذف أو إضافة أو تحريف أو تصحيف، وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. شوف الخطورة الآن، قال: وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، أو أن يثبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه بالجواز المنع إلى آخره. قال: وأما الإسناد ففيه أسماء الرواة، فيه أسماء الرواة الذين لا يدخله القياس. هل اسم يدخله القياس؟ نادر من الأسماء ما يدخله القياس، والنادر لا حكم له. لا يدخله القياس ولا يستدل عليه بسياق الكلام ولا بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ. ما يمكن أن تستدل على الاسم بالسياق أو بماذا؟ أو بماذا؟ بالقياس. واضح؟ إذن هنا تكمن أهمية ماذا؟ أهمية عناية أهل الحديث بهذا الباب والغاية منه. إذن الغاية منه ما هو؟ تونا نحن في أول محاضرة، أول الدرس، ها؟ أمن الالتباس في باب المتن وفي باب ماذا؟ الإسناد. واضح؟ الوجه الذي يليه هو الرابع. وأقسام طول. لحظة، أنا أتكلم عنه. أقول: الوجه الرابع في هذا الباب، قلت إن هذا الفن اعتنى به أهل الحديث، أليس كذلك؟ وعرفنا الغاية منه، وينبغي أن تصرف الهمة إلى ضبطه. هناك أمثلة لعناية أهل الحديث بهذا الباب. هناك أمثلة، قلنا الغاية منه أمن الالتباس، لأن المرء بين متن وإسناد، لذلك اشترطوا في الراوي الذي يروي الحديث المقبول أن يكون ماذا؟ ضابطا. صحيح؟ أليس من شروط الحديث المقبول أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه؟ طيب، الضبط على كم قسم؟ على كم قسم؟ قسمين. ما هو؟ ضبط صدر وضبط كتاب. الذي يعنينا ضبط الصدر هنا ولا ضبط الكتاب؟ ضبط الكتاب. واضح؟ فهذا يدلك على عناية المحدثين به، لأنهم اشترطوا هذا الشرط في قبول خبر الراوي المقبول، في قبول خبر الراوي المقبول. ولهذا سلكوا مسالك عدة، سلكوا مسالك ماذا؟ عدة وعديدة في هذا النوع وبيان أهميته. من ذلك مثلا يحثون طلابهم يحثون الطلبة وطلاب العلم على تقييد المرويات وضبط المرويات شكلا ونقطا شكلا وإيش ونقطا بما يؤمن معه الالتباس بما يؤمن معه الالتباس وهذا يدلك على حرصهم في صيانة ما كتبوا من الزيادة أو النقص. يقول الإمام أبو زرعة الرازي فيما أخرجه الخطيب بالكفاية وغيره سمعت عفان بن مسلم وهو الصفار يقول سمعت حماد بن سلمة يقول لأصحاب الحديث ويحكم غيروا يعني كلمة يعني إما أن القائل لها عفان أو أبو زرعة الرازي أو من دونه هذا الشرح فيها قال ويحكم غيروا قال يعني قيدوا واضبطوا قيدوا واضبطوا قيدوا ما كتبتم واضبطوه واضبطوه كيف يكون التغيير ما هو تضرب إنما التغيير يكون في ماذا في الحواشي ها هنا فوق تحت اللحق تخرج علامة لضبط الكلمة لضبطها لشكلها لنقطها لغير ذلك لمعناها فهذا يعتبر عندك الكتاب على سمت واحد التخريجات والتعليقات تغير من شكله صحيح لكنه تغيير إلى ضبط تغيير إلى ماذا إلى ضبط وهذا الإعجام والنقط يسمى نور الكتاب فنور الكتاب إعجامه نور الكتاب ماذا إعجامه ولهذا قال الإمام عفان فيما يقوله أبو زرعة قال أبو زرعة رأيت عفان يحض أصحاب الحديث على الضبط والتغيير ليصححوا ما أخذوا عنه الحديث لذا قال الحافظ ابن الصلاح إعجام المكتوب يمنع استعجامه وشكله يمنع من إشكاله إعجامه يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله يعني الاستشكال يعني الاستشكال وهذا الذي قلت لكم يقول العلماء نور الكتاب إعجامه واضح من مسالكهم أيضا اعتبار وجود علامات الإصلاح العلماء إذا أرادوا إذا جئتهم بكتاب يستدلون به على صحة هذا الكتاب وجود علامات التصحيح والإصلاح يستدلون بها على صحتك وعلى ضبطك هذه إحدى المسالك ما هو هذا المسلك الوحيد هذه إحدى المسالك دليل على صحة الكتاب وعلى سلامته يقول الإمام الشافعي رحمه الله بما أخرجه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي والخطيب رحمه الله في الجامع يقول إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق ما معنى الإلحاق؟ إلحاق تلحق بالكتاب أمرا وهذا الإلحاق له علامة تجدها في المخطوطات مثل النبرة هكذا إما يمين إما يسار علامة تدل على إلحاق في الأطراف في الهوامش قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، فاشهد له بالصحة. فيه إصلاح. الآن مثلا أقول، الآن مثلا أنت كتبت كتابا طيب وأردت أن تصلحها، ماذا يفعلون في الامتحانات مثلا في الاختبارات؟ الطلبة معهم ماذا؟ المزيل، صحيح؟ في شيء يسمى المزيل ولا ماذا تسمونه أنتم؟ مزيل، يمسح، صحيح؟ هذا كان عند السلف تهمة، هذا كان الفعل عند السلف تهمة، تتهم به أنت يا طالب العلم أنك أردت أن تغير في الكتاب. ولهذا قال السلف الحك، ما كان عندهم الطمس، هذا يسمى الحك، يحكونه بالموس أو بمشرط، يعني شيء حاد يحكون الكلمة، فقالوا الحك تهمة. الحك إيش؟ تهمة. كيف يصلحون؟ الضرب، يضرب عليه، ما هو مثل ما نفعل نحن خط هكذا حتى يكاد الواحد يخرق الصفحة، لا، ضرب، ضرب هكذا خفيف، يعني مثلا هكذا، هذه كلمة، هذه كلمة محمد تريد أن تكتبها أحمد، تضرب عليه هكذا فقط ضربة خفيفة، ها، فتكتب فوقها ماذا؟ أحمد، ثم كلمة صح هكذا، شوف، هذا ضرب من ضروب الضرب. ولهم ضرب آخر ما يضربون عليه، إنما يحلقون هكذا مثل القوس المعكوف من فوق، يقول جيب سبورة يا أحمد بعدين، شايف؟ عرفت كيف؟ يحلق عليه هكذا مثل القوس معكوفين، بدلا يكون بين الكلمتين من فوقها، يعلم أن هذه الكلمة مضروب عليها، فهذا من الإصلاح، فهذا من ماذا؟ من الإصلاح. ولهم نماذج قوانين عجيبة ودقيقة جدا. فلهذا قال الشافعي رحمه الله وإصلاح فاشهد له بماذا؟ بماذا؟ بالصحة. يقول الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين إذا رأيت كتاب صاحب الحديث، إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مسججا، مسججا يعني كثير التغيير فيه، ماذا؟ نقط وإعجام وإصلاح وتضبيب وضرب، فأقرب به في الصحة، فأقرب به في الصحة، يعني أنه قريب إلى ماذا؟ إلى الصحة. ولهذا بوب الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا فقال الاستدلال بالضرب والتخريج على صحة الكتاب، على صحة ماذا؟ على صحة الكتاب. من مسالك هذا الحديث أيضا في عناية، يدل على عناية في هذا الباب، يقدمون الرواة أصحاب الشكل والنقد، أصحاب الشكل الذين يشكلون كتبهم وينقطونها يقدمونهم على غيرهم، يقدمونهم على ماذا؟ على غيرهم، لأنهم يستدلون بهذا الفعل على ماذا؟ على على ماذا؟ على ضبطهم وإتقانهم، على ضبطهم وإتقانهم، بخلاف من لا يعتني، بخلاف من لا يعتني. يقول الإمام أبو زرعة الدمشقي رحمه الله فيما أخرجه في تاريخه عن الإمام أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد قال كتب شعيب، شعيب بن أبي حمزة كتب شعيب، يقول رأيت كتب شعيب فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة، يقول رحمة طالع الكتب، قال رأيت كتبا مضبوطة مقيدة، يقول أبو زرعة الدمشقي ورفع من ذكره أحمد، رفع من ذكر من؟ شعيب بن أبي حمزة. قال فقلت له أين هو من يونس بن يزيد؟ أين هو؟ هل يماثله يونس بن يزيد من الأثبات؟ يقول قال أحمد فوقه، شعيب فوق يونس. قال قلت له أين هو من عقيل بن خالد؟ قال فوقه. قلت له فأين هو من الزبيدي؟ قال هو مثله في الضبط. في ماذا؟ في الضبط. ويقول الإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه من تفلت من التصحيح، من يعني من الرواة تفلت من التصحيح ولم يقع فيه، من هذا؟ يقول من تفلت من التصحيح كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وأما غير ذلك فلا. يحيى بن سعيد إنما يشكل الحرف الشديد، يعني إنما يشكل ما أشكل، إنما يشكل ما أشكل، أما غير المشكل لا يشكل يحيى بن سعيد. قال وكان هؤلاء أصحاب الشكل والتقييد، عفان وبهز وحبان. أحمد يقول هؤلاء الذين يشكلون كل شيء ويضبطون كل شيء. ولهذا أخذ الأئمة بعض العلماء الذين أهملوا العناية بالشكل والنقل، من هؤلاء الإمام أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال فيه الإمام أحمد وقد سأله عبد الله ابنه عنه فقال كان أبو الوليد ثبتا يقول، سألته كان أبو الوليد ثبتا، عبد الله يسأل الإمام أحمد أكان أبو الوليد ثبتا، قال لا، مع أنه ثبت لكن يريد معنى آخر الإمام أحمد، قال لا، ما كان كتابه منقوطا ولا مشكولا ولكنه في حديث شعبة متقن، ولكنه في حديث شعبة ماذا؟ متقن، وفي لفظ أتقن لحديث شعبة، هو أتقن لحديث شعبة. أيضا أيها الأحبة من هذا الباب، من عناية في باب الضبط كتابة الحديث، أنهم عنوا حتى بالخط. أنا أريد أضرب لك أمثلة وإلا هذا يكتب فيه مجلد، هذا الباب لو أخذنا درسا كاملا في هذا الباب لما وسعنا. أقول لك من عنايتهم أيضا اعتنى المحدثون، اعتنى أهل الحديث في هذا الباب أيضا بالخط الذي يكتب به الحديث، تخيل حتى هذا الخط، بل اعتنوا حتى بالقلم الذي تكتب وبالحبر الذي تكتب وكيف تبري القلم وكيف تكتب في أي قرطاس وفي أي لوح تكتب إلى غير ذلك. فاعتنوا رحمة الله عليهم، استحبوا أمورا في الكتابة وكرهوا أمورا في الكتابة، فاستحبوا الخط الحسن، أن يكتب المرء بخط ماذا؟ حسن، خط حسن يحسن الإنسان قدر استطاعته خطه، ما في إنسان ولد من بطن أمه خطه حسن، ما في، صحيح؟ وهذا من العلم، إنما العلم بالتعلم. الخطاطين هؤلاء الذين يكتبون ما شاء الله تبارك الرحمن هذه الخطوط الجميلة، نعم، سواء الذين كتبوا المصحف الشريف أو غيره، هكذا هم تعلموا، هذا يدرس، علم يدرس، صحيح؟ إذن هو مكتسب، إذن هو ماذا؟ مكتسب. البرزالي رحمه الله الحافظ البرزالي رحمه الله شيخ الحافظ الذهبي. هذا الحافظ البرزالي رحمة الله عليه رأى الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله يوما في المسجد، وكان الذهبي صغير، كان الذهبي صغير السن، بس كان يكتب يعني مثل كتابة الأطفال يكتب. فرآه البرزالي رحمة الله عليه قال له: ما شاء الله، خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. يقول الذهبي عن نفسه: فحبب إلي علم الحديث منذ ذلك الوقت. شوف الكلمة قالها، لعله ما ألقى لها بالا كثيرا، صحيح؟ فصار الحافظ الذهبي رحمه الله مبرزا في العلم، مبرزا فيه. المهم أن مستحب الخط ماذا؟ الحسن. يقول العلماء: لأن حسن الخط، شوف لماذا يستحبون الخط الحسن؟ يقولون: حسن الخط إحدى الفصاحتين، حسن الخط إحدى الفصاحتين، فصاحة اللسان وفصاحة البنان. حسن الخط إحدى الفصاحتين، ولهذا كتب بعضهم تقويم كالعلامة الهلالي رحمه الله تقي الدين، كتب كتابا عظيما أسماه تقويم اللسانين، يقصد به النطق وماذا والكتابة والأخطاء في الكتابة والإملاء وغير ذلك، تقويم اللسانين. فحسن الخط إحدى الفصاحتين، ويقول العلماء: الخط الحسن يزيد الحق وضوحا، الخط الحسن يزيد الحق ماذا؟ وضوحا. ولهذا اعتنوا العلماء رحمهم الله بالخط الحسن، واستحبوا أن يكون الكاتب للحديث خطه ماذا؟ خطه حسنا. وكذلك اعتنوا كما قلت بالوسيلة التي تكتب بها ماذا؟ الخط وآلات النسخ. فإذا كان الناسخ، إذا كان الناسخ لا يعتني بالآلة ولا يعتني بضبط النسخ وهو رديء النسخ، أعوذ بالله من هذا الناسخ، أعوذ بالله من هذا الناسخ، لأن هذا الناسخ لا يؤمن معه التحريف ولا التصحيح. ولهذا قديما قيل: الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، يمسخ، تكتبه له عمرا يكتبه بكرا، مساخ. ولهذا كانت سنة متبعة عند هؤلاء إلا من رحم الله أنهم مساخين مساخين. فغالبا ما يقع منه التحريف والتصحيف إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعلوا القواعد الدقيقة حتى في اختيار آلات النص والورق كما قلت والكتابة واستعمالها. مثلا يقول الخطيب: ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد. بماذا؟ بالسواد، ثم بالحبر خاصة دون المداد، دون المداد. هناك فرق عندهم رحمة الله عليهم بين المداد والحبر الذي يكتب به ماذا؟ فرق عندهم بين الحبر والمداد دقيق جدا من حيث صناعته، من حيث الصناعة، كيف يصنع هذا كيف يصنع هذا، واضح؟ يقول: لأن السواد أصبغ الألوان والحبر أبقاها على مر الدهور والأزمان، وهو آلة العلم، آلة العلم وعدة أهل المعرفة والفهم، لمن أراد أن يحفظ ماذا؟ كتابة أن تنظر إلى بعض المخطوطات قد كتبت لكنها بغير ماذا الحبر، إنما كتبت في الميدان فذهب بهاؤها وذهبت ألوانها وذهبت كتابتها. فالحبر السواد ثم الحبر والكتابة بالحبر خاصة منه يبقيه مدة أطول، مدة ماذا أطول. مثاله أنت الآن إذا ما كتبت بقلم الرصاص، قلم الرصاص، وكتبت بالقلم هذا الحبر الجاف مثلا أو كذا، أن تنظر بعد مدة قلم الرصاص كلما تمسك المكان يمحى، صحيح؟ ها؟ بخلاف ماذا لو كتبت بالحبر الجاف الذي يثبت بأمر الله جل وعلا. يقول أيضا رحمه الله: ينبغي أن يكون قلم صاحب الحديث أصم صلبا، فإن هذه الصفة تمنع سرعة الجري. الجري ما معنى أصم صلبا؟ يعني قوي صلب متين أصم، يمنعه من الجري. لو كان رخوا يجري في الكتابة يمشي سريعا، تريد أن تكتب خاصة الحبر الذي كانوا يفعلون يكتبون عليه، ما هو جاهز مثل هذا، فأردت أن تكتب لو كان سريع الكتابة أو يمشي ممكن الباء تنكتب سين أو التاء تنكتب ثاء، فلا بد أن يكون صلبا، إذا وضع في محله ما تحرك حتى تحركه. قال: يمنع سرعة الجري ولا يكون رخوا ضعيفا لين، فيسرع إليه الحفا أو الحفا، يسرع إليه ماذا الحفا. لو كان رخوا تآكل، الحفا المراد به التآكل، يتآكل سريعا. قال: ويتخذ أملس العود مزال العقود. أملس العود ما هو خشن بحيث أنه ما يزعجك في الكتابة، ها؟ تبدأ الشوك وغيره يؤذيك. أملس بعيد العقود، ما في عقد، العقد لأنها تمنع. قال: وتوسع فتحته، فتحة الكتابة حتى يدخل فيه الحبر، نعم، وتطال حلفته. ما المراد بالحلفة؟ السنة، السنة تبرة تطال، نعم. قال: وتحرف قطته، أي تقطع، أي ماذا تقطع قطعا، بحيث أن هذا القطع قطع يبريه ويظهره. وهذا يختلف أيها الإخوة، القطع هذا يختلف باختلاف مقاصد الكتاب، وإنما المراد بعضهم قد يكتب كتابا للخط وللرسم، يختلفون، صحيح؟ قلم الرسم ليس كمثل قلم الكتابة، أليس كذلك يا أخوان؟ سمعي، قلم الكتابة ليس كقلم الرسم والرسومات، يختلف. وعلى كل حال يقطعه قطعا لا يتلف سنته، لا يتلف ماذا سنته. ومن جميل ما ذكر في هذا الباب ما أخرجه الخطيب رحمه الله في الجامع والأسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، أن رجلا خاصم بعض الوراقين، هذا الوراق خاصم امرأته، صار بينه وبين امرأته إيش؟ خصومة. فدعت عليه امرأته، دعت عليه ماذا امرأته، وقالت: بلاك الله بقلم حفي وسكين صدي، مصدي يعني، ها، وورق ردي ويوم ندي وسراج ينطفي. يعني أعوذ بالله، هو يتأكل من الوراق، فدعت عليه بهذه الدعوات بحيث أنه خلاص ذاك اليوم، نعم، ما فيهم إيه، قطع بله رزقه كما يقال، أرزاق بيد الله جل وعلا. لأن القلم الحفي الذي ينكسر وإلى آخره، والسكين الصدي ما يستطيع أن يبري بريا جيدا، ها، والورق الردي ما يصبر ولا يمسك الكتابة، ها، يرديها ولا يحفظها. كذلك اليوم الندي، معلوم أن السلف كانوا يحتطون من الندى، ماذا؟ من هذا الندى كما يقال، أو الرطوبة تأكل عليه ماذا؟ الأوراق والكتب والحبر أيضا ما يجف. قال: وسراج ينطفي، كل ما تريد تكتب ينطفي عليك السراج ولا تريد تكتب. نعم، ولهذا استحبوا أيضا إذا ما كتب أن يغلظ في الكتابة، الخط الغليظ، ما هو الخط الرقيق الخفيف، أن يكون خطا غليظا غير دقيق، غير دقيق. وإذا ما كتب غلظ وحقق الخط، حققه. إذا كتب السين كتبها سين، والشين شين، والجيم جيم، والعين عين، والغين غين، هذا معنى تحقيق الخط، إعطاء الحرف حقه. والتغليظ أو التغليظ الخط بمعنى أن لا يرققه، أن لا يرققه، يعني يكتب كتابة دقيقة ظاهرة واضحة غليظة، بمعنى من قرأها ونظر فيها قرأها. كذلك كره المشق. ما هو المشق؟ المشق خفة الكتابة، سريع سريع في الكتابة هكذا، لا يقيم الأسنان ولا الحروف، ينظم الحروف بعضها على بعض، هذا يسمى إيش؟ المشق. وقريب منه التعليق، قريب منه التعليق الذي يخلط فيه الحروف مع الالتصاق التي ينبغي أن تتفرد. وكما قلت كرهوا الخط الدقيق، استحبوا الغليظ، كرهوا ما يقابله. يا ناعس، ها، كرهوا ماذا؟ دقة الخط، لأنه يخونك أحوج ما تحتاج إليه. الإمام أحمد رحمه الله رأى حنبل، ها، رأى من؟ حنبل بن إسحاق يكتب، يقول: رهاني أحمد بن حنبل أكتب بخط دقيق. قال: لا تفعل، يخونك أحوج ما تحتاج إليه. إذا احتجته يخانك، معروف. متى يخونك؟ إذا تقدمت بك السن أو ضعف البصر، بعد حين ترى أنك احتجت إليه. نعم، تفضل. وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: أعلاها السماع من لفظ الشيخ العارف، ويليها القراءة عليه، وكذا السماع بقراءة غيره، والإجازة المجردة بأنواعها التي أعلاها من معين لمعين في معين، واستقر الإجماع على جوازها، والمناولة بالمروي، وعلى صورها ما يكون تمليكا، أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبا في الزمان المتأخر، فلم تيازلها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور. والمكاتبة بالمروي، والإعلام بالمروي، والوصية به، والوجادة وهي ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره. وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة. نعم، صححت الثانية المجردة كأنه للاكتفاء بالقرينة. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أقسام الرواية أو التحمل التي مرت معنا، قلنا ستريد وهذه محلها. يريد أن يقول لك أن من أنواع علوم الحديث معرفة أقسام التحمل، طرق التحمل وأقسام التحمل. قال: وهي ثمانية. التحمل هي تحمل الرواية، وهي ثمانية أعلاها السماع من لفظ الشيخ. نعم، هذا المبحث أيها الإخوة مبحث طرق التحمل معقود هنا كما قلت لبيان طرق تحمل الراوي للحديث ممن أخذه، وهذه الطرق منها المعتبر ومنها غير المعتبر. أين تكمن أهمية هذا النوع؟ يعني ما أهمية معرفة طالب الحديث لهذا النوع؟ تكمن أهمية هذا النوع في أنه قد مضى معنا في ذكر شروط الحديث المقبول شرط ماذا؟ الاتصال، شرط الاتصال، وهذا المبحث يعنى به، هذا المبحث يعنى به، يعنى به. إذن طريقة تحمل الراوي للحديث من شيخه تعتبر دليلا على هذا الشرط من حيث الوجود أو العدم، من حيث الوجود أو العدم. وقال هي أنها ثمانية وهو كذلك، ولهذا سنتكلم عن هذه الصور الثمانية وعن هذه الأنواع الثمانية من حيث الصورة ومن حيث الحكم، من حيث الصورة ومن حيث الحكم. قلنا منها المعتبر ومنها غير المعتبر من باب الاختصار، من باب الاختصار. طيب أولها قال أعلاها السماع من لفظ الشيخ، هذا أول أنواع صيغ التحمل، السماع من لفظ ماذا؟ الشيخ، هذا أعلاه. ما هي صورة هذه، صورة هذه الطريقة في التحمل أو هذا القسم، صورته كيف هي؟ صورته هي قراءة الشيخ، صورة السماع من لفظ الشيخ قراءة الشيخ والطالب، قد يكون واحدا وقد يكون مجموعة، والطالب أو الطلاب يسمعون منه، قراءة الشيخ والطالب أو الطلاب يسمعون منه، إما حفظا وإما من كتاب، فيسمعون مني حفظا أو من كتاب، وإما إملاء أو تحديثا، إملاء أو تحديثا، على الوجهين، على الوجهين. حكم هذه الصورة، هذه الصورة هي أصح ماذا؟ الطرق، وهي السائدة التي كانت عند السلف، التي كانت عند السلف. الصورة الثانية قال ويليها القراءة عليه، القراءة ماذا؟ عليه، أي على الشيخ، الضمير راجع إلى الشيخ. إذن الصورة الثانية، الطريقة الثانية، القراءة يرحمك الله، القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ تسمى العرض، تسمى ماذا؟ العرض. صورتها يقرأ على الشيخ، إما أن يقرأ الطالب نفسه أو يقرأ غيره والطالب ماذا؟ يسمع. يقرأ على الشيخ إما حفظا أو من كتاب، إما يقرأ على الشيخ من حفظ القارئ أو من كتاب، والشيخ ماذا؟ يسمع، إما حفظا أو من كتاب، إما حفظا أو من كتاب، واضح؟ سواء كان القارئ الطالب نفسه أو غيره. حكم هذه الصورة وهذه الرواية وهذا التحمل، تحمل ماذا؟ صحيح، تحمل صحيح معتبر عند أهل العلم. القسم الثالث أو الصورة الثالثة الإجازة، ثم قال والإجازة المجردة بأنواعها التي أعلاها من معين لمعين في معين. الإجازة بارك الله فيكم حدها ما معنى الإجازة؟ الحد فيها الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. ما هو حد الإجازة؟ حدها الإذن بالرواية لفظا أو كتابة أو كتابة. وهذه الإجازة على نوعين. هذه الإجازة على كم نوع؟ على نوعين. النوع الأول إجازة مع مناولة. إجازة مع مناولة، مثلا يدفع الشيخ إلى الطالب يقول له خذ، هذا أصل السماع، سماعي أدفعه إليه إلى الطالب، أدفع إليه ماذا؟ أصل السماع. أو أدفع إليه فرعا قد قوبل بأصل السماع. فرع يعني ماذا؟ ما معنى فرع؟ يعني نسخة أخرى قوبلت بالأصل الذي معي وأنا أقررتها، أدفعها للطالب أقول له خذ هذه إيش؟ هذا الكتاب فروه عني، أنا ناولته وأجزته، ناولته وإيش؟ وأجزته. هذه صورة في الإجازة مع المناولة، أنا أعطيه إما أصلي أو أصل قوبل على فرع قوبل على أصلي. وهناك صورة ثانية، يأتي الطالب بالأصل للشيخ، هو يأتيني به، نعم، أو يأتي الطالب بفرع قوبل على أصلي ماذا؟ الشيخ، ويقول للشيخ انظر خذ، فينظره ويقر ما فيه ثم يعطيه إليه ويقول له ماذا؟ أجزتك فيما ترويه. واضح؟ هذا النوع في الإجازة أرفع أنواع الإجازة، لأنها إجازة ومعها إيه؟ مناولة. ومعها ماذا؟ مناولة. انتبه، قد أشار إلى أمر مهم وشرط سأذكره الآن، وهو بشرط، هذه أرفعها بشرط أن يملك الطالب الكتاب. يملك الطالب إيش؟ الكتاب، أو يعطى الكتاب ليقابل به أصله فيثبته ثم يرجعه. أما أقول له خذ ثم هات، هذه المستردة التي قال أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبا في الأزمان المتأخرة، أعطيه ثم أخذ منه، مستردة أرجعه. فهذه بارك الله فيكم ماذا؟ هذه لا مزية لها، لا مزية لها، هي إجازة، لكن لا، هناك إجازة مع مناولة، أرفع حالا ويبقى عندك الكتاب إلا إذا طلب منك الشيخ أن ترجع إليه أصله، فإذا أرجعت الأصل تكون قد نقلت إلى أصلك وثبتت. واضح؟ النوع الثاني منها إجازة مجردة عن المناولة، إجازة مجردة عن المناولة. وهذه هذا النوع على قسمين، هذا النوع على قسمين، الإجازة المجردة عن المناولة، أجيز من غير ما أناول، هذه على كم قسم؟ على قسمين. قسم الأول إجازة مشافهة، أجيزه وأشافهه، أجزتك في مروياتي للبخاري ومسلم والكتب التسعة والكتب كذا، طيب، مشافهة، فهذه أرفع النوعين. والقسم الثاني المكاتبة بها، ما أجيزه مشافهة لكن أكتب إلى الطالب فلان أجزتك في كذا، لكن الأولى أعلى، أخذها سماعا، هذه أخذها كتابة، هي تلك الأولى أعلى من هذه الناحية، من هذه الناحية، وإلا كلاهما ماذا؟ كلاهما يعتبر في الإجازة. حكم هذا النوع الإجازة التي بنوعيها. الإجازة أو المناولة المقرونة بالإجازة صحيحة. الإجازة أو الإجازة مقرونة بمناولة أو المناولة المقرونة بالإجازة فهي تعتبر ماذا؟ صحيحة، تصح الرواية ماذا بها. أما المجردة، أما ماذا؟ المجردة عن ذلك، عن الإذن، يعني عن الإذن أن يروي عنه، ما أجازه، وإنما يعني كما يقال إجازة، ولها صور كثيرة بارك الله فيكم. الصور في الإجازة كثيرة، ما هي صورة؟ ولذكر لكم صورة، أنا أتكلم عن الأنواع ما أتكلم عن الصور. ذكر لكم صورة، قال أعلاها من معين لمعين في معين، من معين شيخ الفلاني لمعين الطالب الفلاني في كتاب معين في البخاري، هذا أعلاها. أيضا يصح من أعلاها ياتيها رتبة بعد ذلك، من معين لمعين مطلقا يجيز الشيخ الطالب في جميع مروياته. هناك صور، من معين لمبهم في معين، من معين لمبهم في معين، كأن يجيز الشيخ فلان مثلا من اسمه محمد في كتاب البخاري، من هذا محمد؟ أو أجيز كل من صدق عليه وصف رجل، أو نحو هذه العبارات. من هؤلاء؟ غير معينين. محمد كم كثرهم هؤلاء؟ فيهم الفاسق وفيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم كذا وفيهم كذا، صحيح؟ وكذلك أن تكون الإجازة من معين لمبهم في مطلق إلى غير ذلك. فهي صور كثيرة، بل بعضها إجازة للمعدوم، يقول أجزتك وأجزت عقبك من سيأتي بعدك إلى يوم الدين، ولا تدري أنت هل يولد لك أو لا يولد لك، فهذا إجازة لمعدوم، واضح؟ فعلى كل حال هكذا يحصل، وهذه موجودة الإجازات، وهذه لا تفيد الإنسان. بعض الناس شغوف مسكين يظن أنه فقط امشي، أجازني فلان أجازني علان، ليس كل إجازة معتبرة. الإجازة التي هي بشرطها نعم هي المعتبر، بغير شرطها غير معتبرة. ولذلك اصطاد كثير من أهل الأهواء شباب أهل السنة بهذه المسيدة، مسيدة ماذا؟ الإجازات، صحيح؟ تعالي نأخذ إجازة في البخاري، نأخذ إجازة في أبي داود، ويجلسون من الصباح إلى الظهر مثلا يقرؤون هذيان، لا هو حضر ولا هو ترتيل ولا أي نوع من أنواع القراءة، لا يقيم حرفا ولا يستطيع الشيخ أن يقوم تحريفه أو تصحيفه أو غلطه في الاسم أو السبق أو اللح أو غير ذلك، ما يستطيع، حاشاه ما يستطيع أبدا. في مجلس واحد يقرؤون من الصباح مثلا من الضحى من التاسع إلى الثاني عشر 600 حديث 800 حديث مثلا، ويقولون عرضنا، هذا ليس عرضا، ليس هذا على سنن أهل الحديث، ولا هذه طريقتهم. ولا تقل لي مثلا كانوا يقرؤون ويعرضون البخاري في 3 ليال. نعم، هل ترى أن العرض كالعرض هذا؟ هل تظن أن عرض العلماء كعرض هؤلاء المتسلقين؟ فالواحد منهم يجوب الدنيا، يمشي عن يبحث عن المجيزين، صحيح؟ وبعضهم لا يفرح بالجلوس إليه، بل لا يجوز الدخول عليه، فضلا عن طلب الإجازة منه، حتى يقال والله فلان عنده إجازات. وبعض هؤلاء المجيزين يجيزون للمعدوم والمجهول والمبهم وما لا يجوز أن يكون من أردأ أنواع الإجازات يجيزون، بل يجيزون للحمل أيضا. إذا قلت له أن امرأتي حامل يجيز حتى هذا الحمل الذي في البطن وهو مجاز. مهزلة، بارك الله فيك. فانتبه، نعم الإجازة إذا أخذت بشرطها من أهلها نفعت ولها قيمة، ولكن يبقى أنك لو أخذت من عالم محرير هذه الإجازة وأعمالك على خلاف السنة، ماذا تنفعك هذه الإجازة؟ ماذا تنفعك؟ ما هي الصك؟ نحن مثلا مثل الروافض ولا الصوفية ولا غيرهم الذين عندهم ماذا؟ صكوك غفران وصكوك كذا، ها؟ عندنا صكوك إجازة معناته خلاص هذا إذن هو كمثل شيخه في كل ما يقول. لا، لما كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى سلمان الفارسي كما في المصنف لابن أبي شيبة أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أجابه رحمه الله: أما وأنه قد كتبت إلي أن ائت الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أو ما تعلم أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله، يقدس المرء عمل، ما تقدمه من عمل هو الذي يقدسه. لو جئت بإجازات الدنيا الإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم ومقبل وا وا وا من علماء السنة هنا وهناك في أرض أخرى، ولكن الطريقة والمسلك الذي تسلكه على خلاف طريقتهم، ماذا تنفعك هذه الدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات؟ أبناؤها ماذا؟ أدعياء. وضح. من طرق التحمل أيضا المناولة، وهي على نوعين: النوع الأول سبق صورته في الإجازة مع المناولة، صحيح؟ والنوع الثاني هي المناولة المجردة، أناوله من غير ماذا؟ أجزتك في معين أو في شيء محدد. حكم هذه الصورة الثانية، الأولى واضحة تبين الكلام عنها، الثانية حكمها إن خلت عن الإجازة أو عن الإذن بالرواية لا تصح، إن خلت عن الإذن بالرواية فلا إيش؟ فلا تصح. الصورة أو الوجه الذي بعد هذا أو نعم القسم، قلنا الرابع المناولة، الخامس المكاتبة، وهي التي قال المكاتبة بالمروي. صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر عنده، أن يكتب الشيخ مسموعه، يكتب هذا سماعي للبخاري كذا كذا ولمسلم، لحاضر عنده، لطالب من طلابه محمد أحمد يعينه، أو لغائب عنه، جاءك مرسول فكتب إلي هذا سماعي لكذا كذا لفلان أجزته، هذاك الراوي أو من غير إجازة، حتى من غير لفظ إجازة مثلا، نعم، أو أنه أمر غيره فكتب سواء للحاضر أو للغائب، هذه المكاتبة. هذه إيش؟ المكاتبة. صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب عنه بخطه، أو أن يأمر غيره فيكتب سواء لحاضر أو لغائب. هذه الكتابة لها حالتان: الحالة الأولى أن تقرن هذه الكتابة بالإجازة، يكتب إليه المسموع ويجيزه في ماذا؟ في الرواية، يجيزه في ماذا؟ في الرواية. فهذه صحيحة اتفاقا، صحيحة ماذا؟ اتفاقا. الثانية أن تكون كتابة من غير ماذا؟ من غير إجازة، مجردة، كتابة مجردة عن الإجازة، مجردة عن الإجازة. الجمهور من أهل الحديث الجمهور من أهل الحديث على جواز الرواية بهذه الكتابة، على جواز الرواية بهذه ماذا؟ الكتابة، وهي التي استمر عليها عمل السلف. يقول القاضي عياض رحمه الله: استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث، استمر عمل السلف من المشايخ بالحديث عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إلي فلان قال أخبرني فلان. يقول رحمه الله: وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث، وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك. بغير خلاف يعرف في ماذا؟ في ذلك. انتبه، ها هنا شرط مهم، وهو أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب. أنا أكتب إليك، لا يجب تعرف خطي. ممكن يأتي زيد من الناس يكتب إليك هذا كذا كذا كذا وخلاص تروي، لا، لابد أن تعرف خط من كتب إليك، خط من كتب إليك. نعم. الصورة التي تليها، القسم الذي يليه، هو الإعلام. قال: والإعلام بالمروي. صورة الإعلام أن يقول الشيخ للطالب، أن يقول الشيخ للطالب إخبارا له، أن يقول الشيخ للطالب إخبارا له أو إعلاما له: إن هذا الكتاب أو هذا الحديث سماعي من فلان. يقول له: إن هذا الحديث أو هذا الكتاب هو سماعي من فلان من الناس، من فلان من الناس. طيب حكمه هذا الإعلام، إن صحبته إجازة صحت له الرواية، إن صحبت هذا الإعلام الإخبار إجازة صحت ماذا؟ الرواية. إن لم تصحبها الإجازة، خلاف بين العلماء، والذي مال إليه جمع من الحفاظ كابن الصلاح وابن حجر وجماعة إلى عدم صحة الرواية، إلى عدم صحة هذه الرواية التي هي إعلام، وهذا أظهر، إذ فيها إخبار، فيها ماذا؟ إخبار، لا تعدو أن تكون إخبارا فقط. الوجه الذي بعده والسابع: الوصية، والذي قال: والوصية به. صورتها أن يوصي الشيخ عند سفره أو موته ببعض مروياته، أن يوصي الشيخ عند سفره أو موته ببعض مروياته أو كلها إلى شخص معين، إلى شخص إيش؟ معين. حكمه بعض العلماء يقول أن الوصية إشعار بالإذن، أوصى إذن كأنه أشعره بماذا؟ بأنه يأذن له في أن يرويها، في أن يرويها. وآخرون منعوا، قالوا ممنوع، الوصية لا تعني ماذا؟ الإذن بماذا؟ بالرواية، وهي ليست قرينة للإعلام، لا صراحة ولا قريبة منه للإعلام، لا صراحة ولا كناية، ولعل المنع أقرب. فالوصية لا تعني ماذا؟ لا تعني الإذن بالرواية. والثامنة الأخيرة قال: الوجادة، وهذه تقرأ بالكسر، كسر الواو، وجادة. نعم، قال: وهي ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره. هذه صورتها. نعم، بخط، يقول، شخص عاصره أو لم يعاصره. طيب هذا الشخص الذي عاصره أو لم يعاصره قد يكون أجازه أو لم يجزه، أجازه أو لم يجزه، فإن أجازه صحت له الرواية، وإن لم يجزه فما حكمها؟ وجادة مجردة. الوجادة المجردة قولان لأهل العلم، قول الأول جواز الرواية بها وهو قول الشعبي وعطاء وغيرهم، والثاني عدم الصحة للانقطاع. عدم الصحة لماذا؟ للانقطاع، وهو قول ابن سيرين وابن الصلاح وغيرهم وهو كذلك، لكن العمل بما دلت عليه قائم. نقف عند هذا، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.